وإلى منهج السلف الصالح كما أمر الله جل وعلا بقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. الحاكمية عند أهل السنة والجماعة هي الدين كله، وأساسه التوحيد. وأما عند هذه الجماعة فالحاكمية إقامة الحكومة على ما كانت عليه، وإن لم تختفي مظاهر الشرك. والشرك عندهم هو الشرك السياسي، شرك التشريع، وما عدا ذلك فليس بشرك. ولهذا قامت حكومة في بلد من البلدان تقولون حكومة إسلامية، حكومة إخوان، فلم تغير من الشرك في الألوهية شيئا. أيضا من مظاهرهم بل مما يميزهم عن غيرهم أن الغاية عندهم من الدعوة هو الوصول إلى الدولة، وهذا أمر ظاهر بين في منهج الإخوان بل في دعوتهم. الغاية من دعوتهم هو الوصول إلى الدولة. أما أن ينجى الناس من عذاب الله جل وعلا وأن تبعث لهم الرحمة في هدايتهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وما يدخلهم الجنة وما يقرب إليها، فليس في ذلك عندهم كبير أمر ولا كبير شأن، ولا يهتمون بذلك، لأن الغاية عندهم هي الإقامة، ولهذا إقامة الدولة. ولهذا يقولون: الكلام في الحكام يجمع الناس، والكلام في أخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس، فابذلوا ما به تجتمع عليكم القلوب. وهذا لا شك أنه خطأ تأصيلي ونية فاسدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مسائل القبر ثلاثة: يسأل العبد عن ربه يعني عن معبوده، وعن دينه، وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن صحب أولئك زمنا طويلا، 10 سنين 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر أو أقل، وهو لم يعلم ما ينجيه إذا أدخل في القبر، فهل نصح له وهل حب له الخير؟ إنما جعل أولئك ليستفاد منهم للغاية. ولو أحبوا المسلمين حق المحبة لبذلوا النصيحة فيما ينجيهم من عذاب القبر، فيما ينجيهم من عذاب الله. علموهم التوحيد وهو أول مسؤول عنه: من ربك، أي من معبودك. الآن كثير من شبابنا ولا أهل بدعة، أهل الإخوان المسلمين أخبث أهل بدعة، ثبت من كتاباتهم ومما دونوه بأقلامهم أن تنظيمهم قام على الروافض وعلى الخوارج وعلى الباطنية وعلى كل هذه الأصناف، وهذا يصفح مواقفهم. فقد وقفوا مع الخميني طوال 8 سنوات ويمدحونه في كتبهم، وفي هذه الأحداث يذهب جماعات منهم ووفود إلى إيران سيدتهم يحضونها على الوقوف إلى جانب البعث الكافر الطاغي الذي استهدف هذا البلد، يقفوا إلى جانبه يحرضونه ليؤيد قداما ليسحقونه. ويقول أحد يقف خطيبا فيقول: إن المصباح الذي أضاءه الإمام الخميني قد أنار قلوبنا، وإن فكر الخميني سيحل مشاكل الأمة الإسلامية، بل سيحل مشاكل العالم أجمع، وهو عباس مدني جامع الأدوات. والسرابي يجعل من الخميني صديقا حميما، ويؤمن بشيخ الخميني وينشره في السودان، وقد أقام له جامعة وتحول معهد. الذي كان يمسك 70% كما بلغني في ميزانية هذا المعهد، لما حصل خلافات بينهم هرعوا إلى إيران وسلموه، وحولته إيران إلى جامعة إيرانية، وتنتشر كتب الروافض الآن في إفريقيا والسودان معبر لها إلى إثيوبيا. السودان ما هو الآن؟ ودولة الإخوان كانوا يناهضون الحكام ويعتبرونهم كفارا قهاتا ويربون الشباب على محاربة الإخوان. فلما جاء صدام استهدفنا جعلوه إماما وجعلوه مجاهدا وجعلوا حامل لواء الإسلام وشهدوا لجهاد لأن الجهاد الإسلامي بين عشيرة وضحايا وأصبح حزب البحث جزء من جنود الله يرفع راية الإسلام بهذه السهولة. الآن أنت تجاهد الواحد من الأخوان المسلمين سنوات ما يرجع عن باطله. كيف قدر يتحول هذه السرعة؟ امسك لك واحد من الأخوان المسلمين واقرأ عليه 1000 آية واقرأ عليه 1000 حديث وصل إلى ما يجي السلف صار بارجع له. فكيف صدام البعثي الكافر الزنديق وحزب البعث يتحول إلى مسلمين؟ وكيف إيران حميني بين عشيرة وضحايا تفتح لنا مسلمين؟ جادلناهم ليالي وأيام الحميني يحبون الله والدنيا هو معتدل وما أقام هذه الدولة الرافضة. قلنا لهم يا قوم إذا في عصابة تقطع الطريق وتقتل الناس وتسرق وتنهب ماذا تسمون؟ قالوا مجرما. رئيس هذه العصابة قالوا مجرم. قلنا وحميني كيف يقيم دولة لهؤلاء العصابات المجرمة؟ فين عقولكم؟ وقالوا لا أدعوكم. أنا كنت عندي أمل أن يوم من أيام الخامسين يرجعون ويجون حميني بالرفضكم لكن يوم هذا ما فعلوا هذا وما غيروا مطلهم. فأنا كان عندي هذا الأمل قلت لهم أنتم كأن شعاركم وما أنا إلا من غزية فإن غوت غويت وإن ترسل غزية. نعم والله هذا موجود الآن في شباب الآن إذا تحرك الإخوان المسلمين تحرك شباب وإذا سكت الإخوان المسلمين سكت كثير منهم مخدوع مسلمين في أحداث الحديث تحرك تحرك الشباب كله مثال لك أيضا ليه لأن الإخوان المسلمين لا يتحرك. الآن في أحداث كنر في الحدث الخطير الكارثة الخطيرة التي شهد فيها 30 من البلد يتكلم وما الذي أخرس أسئلتهم وما الذي جعلهم مؤدبين هذا الأدب إلا تخدير الإخوان لهم تخدير مثل التدبس. والله هذه أفاعيل أهل بدع وأنا أقول أفهم أخبث أهل بدع ولا يجوز أن نسميهم أهل سنة. لماذا؟ لأنهم تربوا على منهج الخوارج والروافض وهم يتعاطفون مع هذه الفرق كلها مع الصوفية الباطنية مع الروافض الباطنية مع الخوارج مع كل الفرق ولا يتعاطفون مع السلفيين ولا يرحمون السلفيين في العالم كله ولا يسمحون لصوت الروافض أن يجدد ويزود الدنيا وينفجر في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا ولا يسمحون للمنهج السلفي أن يتحرك ولا يرتفع له الصوت لا في الشرق ولا في الغرب ولا يسمحون أن تقوم لهم مدرسة وإذا قامت لهم إمارة سحقوه. والآن يحصرون هنا تحت للبقية الباقية من السلفيين ليزيل عليها التراب. فافهموا أيها الشباب ماذا يحاك للسلفية على أيدي هؤلاء القوم الذين يلبسون أحيانا لباس السلفية وإذا راح عند الروافض لبسوا لباس الروافض وإذا راح عند الخوارج لبسوا لباس الخوارج وإذا راحوا عند أي شكل بل يستطيع أن يقف عند اليهود عند النصارى يقول ما بيننا وبينهم خلافين أبدا. وهذه مواقف مدونة في كتاباته وزعمائهم الكبار إذا وقف أمام يهودي أو نصارى يقول نحن إخوة ويدعون إلى وحدة الأديان ويدعون إلى الأخوة الإعلامة تحت لواء العروبة أو تحت لواء الديانات الثلاث السماوية ويمدحون الديانات الثلاث السماوية كأنها نزلت الآن غضة طرية وما كأنه امتدت لها أي التحريف والتبديل فأصبحت ديانات باطلة بعد أن لوثها التحريف ومسخها التحريف. وهم في سبيل ما لو المناسبات والمواقف السياسية يقولون إن الإسلام والنصرانية ركنان الأوروبا يقول مثل هذا الكلام ولهم مواقف كثيرة. ليش؟ السياسة ليس لها دين. السياسة لا دين لها. السياسة التي يرى محمد جزء من الدين فنحن لا نتحدث عنها لأنها جزء من ديننا. لكن السياسة هذه التي تجمعت من أفكار الشرق والغرب وتقوم على فكر من؟ على فكر ميثاق الليل. هذه يعني سياسة حربائية تتلون بكل لون وتلبس لباس لكل شكل. هذه الحالة أتيت إخواني في هذا البلد ولا أنا سلفي وإذا راح عند الرافضة أنا أخوكم وإذا راح عند اليهود والنصارى أنا أخوكم هذا مبدا. فاقول يا اخوتي في ضوء ما قاله الشيخ، في ضوء ما قرره ما قبل ذلك وقرره رسوله عليه الصلاه والسلام ودان به السلف الصالح، يجب ان ننفض ايدينا من افكار هؤلاء ونرجع الى قال الله قال رسول الله. ويعتبر الان كلام السلف كلام قديم ما يصلح هذا الامر، كلام ابن عبد الوهاب ما يصلح الان، قاله الاعراب واهل بدر، لكن ما يصلح الان لكلام البنا والترابي وفلان وفلان، هذا الذي يصلح الان انه كلام عصري. ايه لانه ممزوج بالاشتراكيه وممزوج بالعلمانيه وممزوج بسمى تجديد. اذا عشقوا الاشتراكيه حطوا عليها ثلاث اسلام صار اشتراكيه اسلاميه، اشتراكيه ماركس، وحملوا لواء الاشتراكيه سنين ودونوا فيها الدواوين والفوا فيها الكتب وطبقوها في سوريا. هكذا فعلوا، ولما جاء عبد الناصر وحمل الاشتراكيه راح يحاربونه. ولو استمرت رايه الاشتراكيه بايديهم لطبقوها في العالم الاسلامي. والديمقراطيه الان يقول الاسراج، يقول الديمقراطيه هي سنه الانبياء، سنه الانبياء. ما هي الديمقراطيه؟ هي مبدا كافر، حكم الشعب الشعب، الشعب اذا اتفق على اباحه الزنا واللواط وجواز نكاح الرجل للرجل هذه ديمقراطيه، الشعب الشعب هذه الديمقراطيه، هذه الديمقراطيه. والحلال حرام والحرام حلال والخمر حلال، هذه الديمقراطيه. يقول عنها انها سنه الانبياء، الاشتراكيه اشتراكيه اسلاميه، محمد سيد الاشتراكيين، ها كما قال شوف كما قال والاشتراكي انت امامه. ويا اخوتاه الذي يقرا كتب هؤلاء يقراها قراءه نافع. لقد مر علينا فتره والله نرتهن هذا الفكر لنستفيد، ولكن الله فتح بصائرنا فاصبحنا نقرا فكر هؤلاء لننقده، فوجدنا البلايا ووجدنا الصوام ووجدنا في كتبهم ما يبلغ الاسلام. انا لا اقول هذا تحاملا، فان شئتم فاتوني الان بكتبهم، فاتوني بقافله قافله اخوان المسلمين، فاتوني باخوان المسلمين احداث التاريخ، فاتوني بالثوار مع الشيعه، وانا اطلع لكم فساد وكفر هذا المذهب، وانه لا يجوز. انا امثل لك بارك الله فيك، البنا يقف امام المرغنيه ويقول اننا مدينون لهؤلاء البغي. طبعا المرغنيه تدري من هي؟ البث المرغني يقوم على الحلول ووحده المسلمين، ويقول امامهم وفي كتب مطبوعه يتغنون بها ويرددون بها مكذبين لها انها هي قمه. يقول احد زعماء المرغنيه وما اكثر قصائدهم الكفريه التي هي وحده الوجود وان الاولياء يعلمون غير الصدق. يقف امام هذا المرغني بعد ان عرف كفره والحاده وذنبته، يقول نحن مدينين للطائفه المدينون للطائفه المرغنيه، وان دعوتنا قامت على شواهد المرغنيه، دعوتنا قامت بالاسماعيليه على شواهد المرغنيه، ويكتب بالمرغنيه وبامامها وانه مجاهد وانه ويقف في خطبه يقول نحن لا نعادي اي دين من الله. هذا قاله البنا. ويقف امام لجنه كان في عام 46 ميلادي قبل ان تقوم الدوله اليهوديه، كان هناك صراع بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين على ارض فلسطين، وكان الغرب وروسيا فتحوا ابواب الهجره اليهوديه، وكان هذه المنطقه تحت سيطره فرنسا وتحت سيطره القدس وفلسطين تحت سيطره الانجليز. فبمحاولات وجهود من العرب اصدر البريطانيون كتابا سموه الكتاب الابيض يحد من هجره اليهود الى فلسطين. فغضب اليهود واستنجدوا باوروبا وامريكا، وصلت جنودهم الى ان تحصل لجنه من امريكا ومن بريطانيا، وجاءت لتقص الاحوال ودراسه الاحوال لاقامه العداله كما يقولون ولحل المشكله حلا منصفا كما يقولون، وهو كذب من الرماد بالعيون. فعقدوا جلسات مع زعماء الدول العربيه، وفي احدى الجلسات شارك فيها البنا، وكان اخر من تكلم، ووصفت كلمته بان اتكلمت بالحكمه وبالهدوء وبالنقطة الحكيمة وفي الآخر. ماذا قال؟ قال البنا أنا سوف لا أتحدث عن قضية فلسطين من ناحية سياسية ولا من ناحية اجتماعية ولا من ناحية اقتصادية، لأن العرب قد أكثر الكلام في هذا ولا داعي لتكرار هذا الكلام. فأقول بإسمي وإسم إخوان المسلمين أنه ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية. ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية. لماذا؟ لأن الله قد حضنا على مصافاتهم ومصادفاتهم. لأن القرآن قد حضنا على مصافاتهم ومصادفاتهم. هذا في كتاب حوار مع الشيعة في الصفحة العاشرة منه من هذا الكتاب. إيه لكم على كتب ما نقول نكتب غيره. لا لا لا لا لا هذا الأخبار مثل أحداث على التاريخ في صفحة 409 410 الأخبار مثل أحداث صناعة التاريخ رؤية من الداخل ألفه من كبار قيادات الأخوان المسلمين الذي لا يشكون في صدقهم وهم مسلمون بهذا الكلام. ثم يقول وإن القرآن قد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. وانا اسال الشيخ جبريل الان وهو احد العلماء الكبار ان شاء الله عمن يقول هذا الكلام، ما حكمه بالاسلام؟ هل يجوز ان يكون اماما للمسلمين؟ هل يجوز ان يسمى الامام الشهيد؟ هل يجوز هذا؟ يقول ليس بيننا وبينهم خصومة دينية. هذا تكذيب القران في نظره وافتراء على الله عز وجل. وما أحد كذب الله مثل هذا الكذب. والقرآن كم حارب اليهود؟ وما حارب دينا كدين اليهود ولا باطلا كباطل اليهود ولا كشف عوار وخبص طائفة كما كشف عوار وخبص اليهود. يقول إن القرآن يعني أقل بين وبينهم مصافات ومصابقة وأثنى عليهم القرآن وجعل بيننا وبينهم مصابقة وليس الخلاف بيننا وبينهم في السياسة ولا في الدين، إنما هو الخلاف بيننا وبينهم السياسي الاقتصادي. ما الفرق إذا بين ما جاء بمحمد وبين ما جاء بلينين وباطل؟ ما الفرق بين روسيا، فرق بين هذا وبين العداء الذي صار بين روسيا وأمريكا؟ لا بين روسيا وأمريكا يعني خلاف سياسي، ما هو ديني. الآن بارك الله فيكم الذين كما قلت لكم قام تنظيمهم على الروافض والخوارج، والواقع يشهد انهم مسالمين لهؤلاء، مهادنين لهؤلاء، متصافين معهم، ولا يستهادنون السلفية ابدا. ليه؟ لان الحقد الرافضي والخارجي والصوفي تجمع في هذه الجماعة. والله واحد منهم وهو تلميذي، ما موضوع اساتذته؟ سالته وانا امشي في تنظيم لاخواني، لكني والله دخلت فيهم لابث في منهج السلف، فوجدت لا سبيل لنا في السلف في هذا ابدا، وانه من العبد الطمع في اعادتهم الى منهج السلف. عبد ان تضيع جهدا في هؤلاء تظن انك تعيدهم الى المنهج الحق، والعياذ بالله. يصدق عليهم قول الله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، يصدق عليهم قول الله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. كانوا يجادلون عن الأشعرية، ثم تدرجوا قليلا فأصبحوا يدافعون عن الصوفية، ثم تدرجوا قليلا فأصبحوا يدافعون عن الشيعة والروافض. هكذا. ثم لا يزال الأمر مخفيا علينا مجهولا عنا، ما نطلع عليه. وإذا بنا نكتشف أن تنظيمهم قام على الروافض والخوارج. قال عبد المتعال الجبري في كتابه حوار مع الشيعة يقول كان الإمام البنا في دروس الثلاثات ينصحنا يقول اتهموا أنفسكم وأحسنوا الظن بإخوانكم. من هم إخوانهم؟ الروافض والخوارج والصوفية الغلاة. يقول من هنا كانت دور الإخوان المسلمين ومرافده مفتوحة لكل أهل المذاهب، يدخل فيها المذاهب الفكرية العلمانيين والشيوعيين وغيرهم وما يسمى بالفرد. ثم يقول الصوفي الإباضي الزيدي السني يعني الصوفي الخرافي. ثم يقول وعلماء الهند، من علماء الهند؟ وإيران والعراق والشام وشمال إفريقيا وأواسط إفريقيا قتلهم جلس أخوان المسلمين، دور أخوان المسلمين ومراكزهم. ثم شعارنا جميعا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويأذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أدركتم هذه القاعدة لماذا وضعت؟ والله السنين طويل أكثر من 20 سنة يكون هذه وضعت من الفروع فقط. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يعني في الفروع، أما الأصول لا، لا يغلى فيها. وإذا بها وضعت في الخوارج والرافضية والباطنية وغيرها، من قال لا يغلى دخل معنا؟ القادياني وغيره اللي يقول ما خلص تأخير كل إخوان المسلمين. ليه؟ أنا عرفت التأكيد إخوان المسلمين وكان يسبب كل من يدعي الإسلام ولو كان باطنيا. وهذا قطبق، هذا الاسم نفصل تماما وأصبح اسم طبعا سياسي وافق مسمى، وافق مسمى. ثم يقول وكان أحدنا يحرص على أن لا يجرح مشاعر أخيه، فلا تثار المسائل الخلافية بحال من الأحوال. الرافض اللي كفر الصحابة والباطل كذلك يطعن في زوجات الرسول ويطعن في القرآن ويدعي أن القرآن غير هذا القرآن، كل هذا الفتن الخبيث الكافر لا يثار. لماذا؟ لأن سمى الإسلام وكلنا إخوان ونسعى لإنقاذ المسلمين وما هم فيه. مين؟ كل واحد يجهد بخدمة الإسلام من ضياع الدين. فأخوتاه هؤلاء غزونا فدمروا في هذا البلد عقيدة الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء الآن انتشرت عند شبابهم، لا يفرق بين السني والمسلم بل يدافع عن المبتدعين. والآن نحن عندنا سيار مبتدع، مسيار مبتدع، رسول الله مبتدع، يونس خالد مبتدع، والله مبتدع، والله مبتدعة ضلال، ولا يكتفون ببدعتهم ويسالمون الحق، بل والله يحاربون الحق. وهذه توقيعاتهم الواضحة في محاربة هذا المنهج، وهذه أفغانستان تشهد أنهم ضد الدعوة السلفية. وهذه الملايين التي تدفقت، وهذا الشباب العربي المسلم الذي تدفق إلى أفغانستان ليس له أي أثر في حياته إلا من هداه الله وخرج إلى الصف السلفيين. لم يقيموا مدرسة ولم يلقوا محاضرة ولم يسجلوا في شريط شيئا يدل على اقتراب من التوحيد أو أن عندهم كلمة التوحيد أو من التوحيد. ولا غرابة، فإنا وجدنا في كتب أجدادهم من يكفر الحنابلة. لماذا؟ لأنهم مجسمة. فإذا انضم إلى المذهب الحنبلي والمنهج الحنبلي ما يسمون بالوهابي، والوهابي عندهم يبغض رسول الله، الوهابي عندهم يبغض رسول الله، فكيف يحبونه ويعتقدون فيه أنه مسلم؟ ولهذا هم يكفرون الوهابيين. الوهابي وظهر عملهم واضحا في إسقاط هذه الإمارة السلفية. والذي يؤلمنا ويثني قلوبنا أن هذا ما هز كثيرا من شبابنا. ما هو السبب؟ بالله لو كنا على المنهج السلفي وعقيدة الولاء والبراء ومبدأ الولاء والبراء في أنفسنا كما كان في نفوس السلف الصالح، بل كما كان في نفوس آباء الموجودين الذين يكفروا على هذه الحياة، لو كنا على طريقة في الولاء والبراء، هل تجد هذا التخاذل؟ هل تجد من يرقص لقصر جميل الرحمن؟ هل تجد من يفرح في سقوط الحنر؟ فتشوا وفتشوا وفعلوا ما سبب هذا، ابحثوا عن الاسباب، ابحثوا عن الاسباب. ما الذي اوصل شبابنا الى هذا؟ لو لم يكن نقص جهود جبارة جدا لتحويل الشباب عن المنهج السلبي الى هذه السياسة، سياسة الخوارج. الان انا اعرف والله من اساليب هؤلاء أول ما يرسل في نصف الشباب احتقار العلماء واحتقار هذا المنهج. سنة بدعة، بس سنة بدعة، شيخ بدعة، ما هذا عندكم إلا هذا؟ فين أنتم من مواجهة العلمانيين، مواجهة الشيوعيين، مواجهة كذا؟ فين أنتم؟ تحسبون الإسلام هو هذا فقط؟ والله لو كان يحترمون هذا ما قال هذا الكلام. هذا منهج الأنبياء أخي، سنة بدعة توكي الشيخ، هذا منهج الأنبياء، وبعث بعض الأنبياء كلهم لأجل هذا، لأجل إقامة التوحيد ورفع لا إله إلا الله ولتطهير الأرض من الشرك بالله تبارك وتعالى. أنحن أعلى همة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن نوح ومن هود ومن صالح ومن شعيب ومن محمد عليه الصلاة والسلام؟ الرسول كان ما في قرآن صلى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، هذا مبدع تافه عند هؤلاء الآن، هذه سخافة الآن عندهم. تفكر بس المساجد اللي فيها قبور ولا حاجة كذا، فين أخذت من السياسة؟ فين من الانتخابات؟ فين من تفكير الأحزاب؟ فين أنت؟ مسكين درويش ويحقرون لمنهج السلف لهذا، لهذه الاساليب الماكره، لهذه الاساليب. ويشعر الناس بالسياسه ليست بالاحزاب، بالله تفريق الاحزاب والانتخابات، هذه من السياسة الإسلامية. الإسلام حارب هذه لأن هذا كفر وتفريق للأمة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسول الله فسر هذا، رسول الله خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله فسر الله فقال هذه سبل. على كل شيء من الشيطان، على كل سبيل من الشيطان. وفي حديث حذيفة في وصف هؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فذكوهم، هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم. نأتي الآن يقول علماء التاسكين لا يأمرون معروف ولا ينهى عن المنكر، هم جاملين من سائر الدولة في كل ما تقول، هكذا يقولون حتى يسوء العلماء، ثم بالتالي يهوي المنهج السلفي والانتهاء. وهم يعرفون هذا تماما، ولقنونا لما كنا معهم أن أعداء الإسلام إذا استهدفوا مبدأ أسقطوا رموزه هكذا. وهم أخذوا هذا الأسلوب الماسوني، هذا الأسلوب الشيوعي، هذا الأسلوب الفاسد، وطبقوه في هذا البلد. يحاربون الغزو الفكري، المبشر فعلوا كذا، المستشرقون فعلوا كذا، فعلوا كذا وكذا في المكان فلاني، ثم يطبقون هذه السياسة على شباب هذا البلد، فيستخدمون كل أساليب الغزو الفكري لاستئصال شعبة الشوق من هذا البلد وتحويل الشباب عن هذا المنهج. هذه أفعال يعني شاب من القصيد بعدد من الشباب لهؤلاء. والله عندنا نشاط، نشاط في المخيمات والمعسكرات. ما هذا النشاط؟ بدنا يكون على أي كتب؟ قال على كتاب ناصر حلوان وكتاب فلان وكتاب فلان. أين أنتم مكتب الدعوة السلفية؟ أين كتب الشيخ السعدي؟ أين كتب الشيخ محمد الوهاب؟ أين الأربعين النووية؟ أين بلوغ المرام؟ أين القرآن؟ أين السنة؟ هذه فيها دس صوفي، فيها دس سلبي، فيها دس خرافي، فيها سموم، فيها سوء بلايا في الداخل. سبحان الله، أبناء القصيم، أبناء التوحيد. هذا قلت يا أبنائي هذه هي أساليب المستشرقين والمبشرين في بث كفرهم. هؤلاء بصم بدعهم وفي بدعهم والله الكفر وفيه الشرك والعياذ بالله. والله غزونا في أفغاننا ونحن ننفق الملايين لنربي شبابا على توحيد الله، وننشئ جامعات لنعيد الأمة الإسلامية إلى المنهج السلفي الصحيح، وإذا بنا نخرج من حيث لا ندري عن منهج السلف ونحارب منهج السلف من حيث لا ندري ونحقر. يقول لا من السلفية كذا، لا من السلفية كذا، لا من السلفية كذا. وبعضهم يسمي المنهج السلفي المنهج الرويدبي. هذا من تأثير من؟ والله يصفونه بأنه المنهج الرويدبي. ويقول لا هذه السلفية، يعني يدقون على هذه السلفية التي نشأ التي هي تمثل كتاب السنة وتمثل منهج السلف الصالح، فيبرزونها في قوالب السخرية والاحتقار، ويبالغون في الأساليب السياسية في الانتخابات وفي التمثيل الدبلوماسي وفي تكوين الأحزاب وفي المصارعة على الكراسي. هذه هي بارك الله فيك. وإذا تأتي النفوس كبارا سعدت من رجل الشامل. أما الدروشة توحيد شرك بدعة، هذه دروشة ما هي شيء، هذا الوقت وهذا يفرق كلمة المسلمين. وسنة تجمع بدعة تجمع أنا خير من سنة تفرق كلمة. لهذا اجتاح الشباب الآن في الأحداث والمخاطر التي تستهدفنا، تجد شبابك يقف موقف يستهدف العدو الذي لا يذبحك ويذبحك. وإذا ذبح السلفي يسلم في الجهد، والله بتأدية الإخوان نقف مع أعداء السلف ونؤيدهم وندافعهم ونعتبر هذا من حسناتهم. فيأخذ نصف حساباتنا ونراجع دفاترنا ونشوف أخطأنا ولا أصبنا، نراجع حصيلتنا ماذا عندنا، ما الذي فقدناه، هل فقدنا شيء من هذه السلف الصالح؟ والله نركب أنا أشهد أخوة الله يا شباب، والله ما كذبت على هؤلاء، وهذا ما حكيت عنكم موجود في تصرفاتنا وموجود في خطبنا. فهل هؤلاء يؤمن على عقيدتنا وعلى ديننا؟ هل يؤمن هؤلاء الذي يعتبر الرافض والباطني والشيعي يعتبر أخوه؟ والله ما برز جمال عبد الناصر إلا من تنظيمه والسادات غيرهم، والله تنظيمه عرفتم؟ وكثير ياسر عرفت هذا من تنظيمه، سياسة مسيار من تنظيمه. والله جاءنا واحد وزير نورستان اسمه محمد إبراهيم، قال والله سياف هذا مثل مصطفى الشرط كمال الصدق، وستذكرون يوما هذا تذكرون، ونحن نعرف من أكاذيبهم ومن مغالطاتهم أنهم يسيروا بالآن بهذا الجهاد الذي صحى فيه العرب المسلمون بشهداء يمكن يفوقون شهداء الأفغان. الآن ما إن طرح الحل السلمي وإذا بهم يسرعون إلى القبول والرضا، فالآن هم دخلوا بالجهاد مرحلة جديدة بكل سهولة. الفلسطينيون زنادقة فيهم وفيهم علمانيون وفيهم اشتراكيون، لكن ثبتوا أكثر من 50 سنة وما قبلوا الحلول السلمية، وكلما يأتي حل سلمي رفضوه إلى يومك هذا. يومك هذا والآن بدأ يتقبلون الحل السلمي. أما هؤلاء ما إن طرح وإذا بهم يبادروا إلى يعني القبول والترحيب، وبدأ الدخول إلى أمريكا وإلى روسيا وينادوا بالحل السلمي. وفين جهاد المسلمين؟ فين تضحيات المسلمين بالملايين؟ وفين تضحيات المسلمين بشبابهم؟ أين تذهب؟ تذهب هدرا، ثم تعود إلى دولة علمانية وبعدين دولة فوضوية، لأن الآن كل حد عبارة عن دولة، فتستمر الصراع والمزاج بينهم بهذه الأموال التي قدمنا هذا. بارك الله فيكم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقالوا عن إضاعة المال، إضاعة المال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان المال يتحول أسلحة ليقتل بعضهم بعضا ثم ليقتل السلبيين؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. كل ما نريد شباب نصيحة لكم أن تعودوا إلى منهج السلف الصالح، إلى ما دعا إليه الله في كتابه ورسوله في سنته، وإلى ما قرره علماء السلف، وأن تحيوا مبدأ الولاء والبراء من أهل البدع. محمود بارك الله فيكم. لماذا رسول الله أمر بقتل الخوارج؟ رسول الله قال في الخوارج يأتي في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم. وفي رواية هم شر الخلق والسنة، بعد أن وصفهم بأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، وصيامكم إلى صيامكم، وقراءتكم إلى قراءتكم. وفي رواية ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم. يقول هذا للصحابة، ثم يأمر بقتلهم ويصرون بأنهم شر البرية، ولقد ركهم لقتلوا قتل عاد وعرب، وهم والله خير من هذه الأحزاب التي تألقت على السلفية فتحقت. عرفتم؟ والله أصح عقيدة وأصدق دينا من هؤلاء، أصدق دينا وأصح عقيدة. ما كان عندهم شرك في الربوبية، ولا عندهم شرك في الإلهية، ولا عندهم شرك في الأسماء والصفات، عندهم الحراسة الحاكمية. يقولون لما سمع علي يقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، قال كلمة حق إذا فاضت. هذه الآن الإباضيون والخوارج نايمون في يوسف صراحة وعراق، ويحمل لواء الخروج الآن هؤلاء. الآن يجترون شبابنا إلى بشاور، ثم يعلمون عن تكفير هذا البلد بعلمائه وحكامه وإلى آخره، ويسجلون الستار على كفر إيران وعلى كفر السودان وعلى كفر كل الفرق، ولا يركزون إلا هذا البلد يحرمون منه. ويقول الجهاد هناك في الحرمين، ما هو هنا في أفغانستان. أنا أركز محاضرة وكان كان أحد جالس ذاك الوقت، وتأتي الأسئلة كلها فيها، أنت كنت جالس حتى الليلة موجود، كان أسئلة كلها سياسية. قلنا يا جماعة ما بقي لكم إلا السياسة والدين، يا جماعة روحوا انشروا الإسلام، روحوا بلادكم وعلموا الناس العقيدة الصحيحة، وعلموا من الإسلام الصحيح، فإنهم في جهل مقبل وفي ضلال بعيد وفي شرك وفي بدع. أنكروا الناس من حماس كيف بدع زوجة، وإذا كونتم في كل بلد جيل مسلم يفهم الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة فيجعل الله في بركة وخير، وتأتي الدولة الإسلامية التي تنشدونها. أما تصبوا الأسئلة على هذا البلد الذي هو آخر معدن الإسلام فتريدون تدميره، وتعيشوا العسر في الميري، فماذا يقولون إذا دمرتموه؟ اسألون بلاد إيران، اسألون عن إيران، والله ما جاء نسأل أحد عن إيران. لماذا؟ لأن سادتهم الإخوان راضين عن إيران فسكت، لأنه غير دمع. إذا قالوا تحركوا تحركوا، إذا قالوا تحركوا تحركوا، هذا وضع جبل أيضا هنا. إذا حركوا من الإخوان تحركوا، وما جاءوا الدنيا وانحركوا، يتحدثون الحكومة ويهينوا كرامة العلماء وإلى آخره. إذا قيلوا تأدبوا قالوا والله احنا مؤدبين. ها فين واقع؟ تعلموا الواقع انتم؟ سيكون نحن علماء الواقع، غير علماء دلاوي، ما يعرفون الواقع. وكيف فلان يفتي؟ فلان وفلان يفتون، ما حد يعرفهم بالواقع. فلان وفلان علماء الواقع. الآن فلان وفلان جهله بالواقع. ها فين علم الواقع الآن؟ كيف تعرفوا الواقع؟ الأمة كلها الخرافيين والأمة المبتدعين واهل الشرك والبدع وتبكون تتباسرون على ما يحدث لهم. ثم الان ينزل اعظم كاتب السلفيين فتقول ما نعرف الواقع. ما هذه الالاعيب وما هذا التلاعب بالناس؟ انا اسالكم الان فين علم الواقع؟ اروني بالله انتم ربما كان كثير منكم يرددون علم الواقع ويقال في العلماء لانهم ما يعرفون الواقع. يقول لك الان ما نعرف والله ما نزل في من المظلوم. يقول لك ما يدرون ولا يعرفون عن الشعب الافغاني فرفع يدنا ان شاء الله نروح نروح ما عرفنا واقعها ولا عرفنا واقع دخل المسلمين عندنا هنا ولا نعرف واقع المبتدئين هنا ابدا. بل نكذب ونقول انهم موحدون سلفيين. يعني ما نكتفي بهذا الجهل ادعاء الجهل. نزيد على يعني ادعاء الجهل باننا نشهد لهم شهاده مزوره انهم سلفيين. الان هم ما يعرفوا الواقع. تكفون بالله تكفون بعلم الواقع الذي اهانوا به علم السلف والخلف. اهانوا به وانا قلت هذا علم الواقع طاغوت. والله اصبح طاغوتا يرد به كتاب الله وسنه الرسول وفقه السلف. طاغوت لا بد من معرفه الواقع. لكن كل الامه يصبحون سياسيين كل الشباب يصبحون سياسيين. هل هذا هو الاسلام؟ نصبح كلنا كذابين اساسيين؟ قال مصطفى السبائي ما ارسل سياسيا لا شيء. والله السياسه هذا الوصف على الكذب وعلى المرابطه وعلى الحيل واصطياد الناس بالاكاذيب. هذه السياسه بلد. وفقنا الله واياكم واعادنا واياكم الى منهج الصالح. فان والله هناك مفارقه الان هناك مفارقه بيننا وبين منهج السلف الصالح. اسال الله ان يعيدنا اليه. ومن اهمه الولاء والبراء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوثقر الايمان الحب في الله والبغض به. فهل نحن الان الا هذا المبدا موجود متاصل في نفوسنا ولا اجتاح هؤلاء؟ مبدا الحب في الله والبغض به موجود الان عندنا؟ كل واحد يقول هذا لا والله اقسم بالله موجود.